مسلم ابن الحجاج النيسابوري هو أحد الأئمة الحديث الكبار وأحد من طبقت شهرته الآفاق. على كل سنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن جملة من العناصر التي هي مكتوبة أمامكم في هذه اللوحة. عصره وسأحاول أن أسير معكم منهجيا كما سرت في الكلية أو في الجامعة في بعض دروسي. اسمه ونسبه ومولده، ثالثا شيوخ ورحلاته وطلب العلم، رابعا شخصيته وعلمه، خامسا تلاميذه وتصانيفه ووفاته. هذه تعتبر ترجمة منهجية. لو أردتم أن تنقلوا هذه العناصر وأملي عليكم ما أراه صالحا من خلاصة هذه الترجمة، وأقد أقف على جملة من الفوائد التي أراها صالحة ونافعة لكم إن شاء الله. لعل مناسبة أخرى إن شاء الله أتحدث فيها عن شخصية الإمام الظاهري هذا. أنا كنت مغرما ولا أزال ابن حزم، وأحبه في الله وأحب من يحبه. الله شيخ، كل ما لاحظت أي إنسان يعني يتكلم عن الظاهر يعني نحن ابن حزم الظاهري أنه كل ما وصل يعني إلى حدود العقيدة يعني والأسماء إلا ولو يتبرز يعني والله لأن كل يريدون أن يكون يعني سلفية يتأسفون على فكرة العقيدة. الله مستعان، هذه إرادة الله عز وجل ولا رد لقضائه. ما شيخ هنا قدم عقل وهلم يعني عندما ذهب إلى الفلسة يعني وحتى في واحد يعني لما ينصح شيوخ يقول يعني أي واحد يقول عنده يعني إذا تبع عقيدة سليمة عقيدة سلفية تكلم تأخذ من عنده العلم ولو يعني في باب الفقه يعني فما اختلافات هذيك نجم تراجع فيها بالدليل، لكن العقيدة سبحان الله يعني حتى في أهم باب يعني لحاف الأسماء الله وصفاته يعني هذا باب كبير يعني. لا هو لم يوحد في هذا الكلمة، لا إلا هو ما دام يعني لا يفرق بين الصفة يعني كالمعتزلة هذا الحال يتسمى يؤمنون بالاسم وينفون الصفة. لا ليس هذا حكم خاص. الحاد هو تحريف المعنى عن قصد لا عن اجتهاد، إن هذا رجل اجتهد في فهم هذا النص، لكن نحن علمنا أن المنطلق أو الخلفية الفكرية التي دعت إلى ذلك هي تأثره بالمنطق. هذا فرق جوهري بين هذا وبين من يتعمد تحريف النصوص ولي أعناق النصوص حتى تخدم الفكر التي يؤيدها. فهؤلاء المجتهدون هم ينطلقون من النص ويعودون إلى النص وفقا لمعطيات، أو فهم النص لا يكون إلا بجملة من المعطيات العلمية للوصول إلى فهمه أو لبيان حقيقته ضمن منظومة الشرع. بمعنى آخر هو يتمسك بالظاهر لكن لا يخالف الظاهر إلا إذا كانت اللغة العربية تقتضي ذلك، ولا يمكن في رأيه حمله على الظاهر لأنه لازمه يؤدي إلى أمر آخر في نظره. أما غيرهم من المعتزلة فإنهم يتصورون المسألة ثم يذهبون إلى البحث عن الدليل الذي يؤيد تلك المسألة. هناك فرق جوهري في مستوى المنطلق، في مستوى فهم الدليل، وكذلك في مستوى الهدف والغاية. ابن حزم لا يقر المعتزلة في كثير من المسائل ويخالفهم فيها مخالفة صريحة، وبالرجوع إلى كتاب الفصل أو كتابه الأصول والفروع وإلى الدرة في العقيدة وسائر المصنفات، تراه يرد على بل يرد حتى على الأشاعرة ويتشدد معهم في كثير من القضايا. بقي أنه لا شك أن ابن حزم كان قصده سليما، ونحسن به الظن في ذلك، ونراه مجتهدا قد أخطأ في بعض المسائل كما نبه على ذلك طائفة من العلماء، لكن لا نفسقه ولا بالأحرى لا كذلك نصفه بالكفر أو تعمد المخالفة والخروج عن الملة، لا، هذا أمر بعيد وكل البعد عن هذا الإمام مطلقا. ولا أنا أعتقد جزما أنه لو بين له الحق ونوضر في ذلك مناظرة علمية لراجع عن أقواله، وقد بين هو نفسه أن بعض الأقوال قد تراجع عنها وكان منصفا في ذلك. بقي أن تأثره بالمنطق هو الذي جعله كذلك. على كل نعود إلى مسلم حتى لا يطول بنا الأمر، خاصة في قضية العقائد. قلت إذا اسمه ونسبه ومولده أو عصره قبل كل شيء هو الإمام مسلم، كما تعلمون عاش في القرن الثالث للهجرة. أي طبعاً وهذا القرن كان حاسماً في تاريخي، وهذا القرن كان حاسماً في تاريخي الفكر الإسلامي. كان أصلاً نشيطاً نيراً ازدهرت فيه الثقافة العربية ازدهارا قويا، ونمت العلوم واستعار الفكر ووضعت أشهر الكتب في مختلف المعارف، وفيه لمعت شخصيات فذة ونبغ فيه مفكرون عظماء وعلماء مشهورون في مختلف البقاع العربية والإسلامية. نعود إلى السطر، انتبهوا جيدا لا تكتبوا. هذا العصر هو ما يسمى في تاريخ الفكر الإسلامي العصر الذهبي. العصر الذهبي لأن العلوم ظهرت معالمها في ذلك الحين، ونستطيع أن نقول إن الثقافة الإسلامية في القرن الثالث والرابع استوت على سوقها، وأهم الكتب برزت في ذلك الحين، سواء هذه الكتب كانت متعلقة بعلوم الشريعة أو بعلوم الآلة بصفة عامة أو بغيرها من العلوم. يعني حركة الترجمة كما تعلمون نشطت في بداية القرن الثاني الثالث الهجرة مع الخليفة المأمون المتوفى 218 الهجرة، وبدأت أو وضعت تصنيف مهمة جدا في الأدب وفي اللغة وفي النحو وفي التفسير وفي العقيدة وفي الفرق وفي الحديث وما إلى ذلك من صنوف في الثقافة الإسلامية. وبعد ذلك القرن الرابع توسعت بعض الشيء هذه العلوم، وسارع الناس إلى وضع تصانيفها في ذلك، لكن هذا العصر، العصر القرن الرابع امتداد للقرن الثالث في ذلك في الجانب الثقافي. فمثلا نعود إلى السطر في قضية في علم الحديث وهو الذي يخصنا نكتب. ففي فن الحديث ظهر أئمة كبار كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والبخاري والترمذي وابن ماجه وأبو داود وغيره. وهو عصر ابن سعد والبلاذري ويعقوب البلاذري صاحب أنشاب الأشراف أحد كبار المؤرخين البلاذري و صاحب أنساب الأشراف ويعقوب الفسوي والطبري ابن خزيمة لا في التاريخ أنا أتحدث في التاريخ ابن خزيمة على مبقى الله. وهو عصر أبي حنيفة الدينوري، مش أبو حنيفة العمانة، أبي حنيفة الدينوري وابن قتيبة أشك أنكم تسمعون والجاحظ وابن دريد والمبرد وثعلب وابن السكيت والمازني في اللغة والأدب والنحو عليكم السلام. وهو عصر كثير من الأعلام في كل فن وفي كل علم مثلا بين قوسين لا تكتب هذا. نحن في إفريقية مثلا في القرن الثالث برز الإمام سحنون وما أدراك ما الإمام سحنون، ثم تلميذه محمد بن سحنون ناصر العقيدة السلفية وإمام أئمة الفقه والحديث كذلك، وظهر كذلك الإمام سعيد بن حداد أحد كبار مجتهدي هذه الأمة وعالم من فوقه نار، من فوقه نار، وهذا أحد كبار المجتهدين المغمورين مع الأسف الشديد، وكان أحد المدافعين على العقيدة السلفية السنية في ذلك الحين ضد العبيديين، وهو من أشهر تلاميذ الإمام سحنون بن سعيد التنوخي وغيرهم من الأعلام الذين كانوا في إفريقية في ذلك الحين كذلك. فلا تخلو مدينة من مدن الإسلام في القرن الثالث إلا وظهر فيها أعلام كثر، ويطول بنا الحديث لو بقينا نتحدث عن كل مدينة، وأخرجت من العلماء في جميع ضروب الثقافة الإسلامية في القرن الثالث من الهجرة. إذن هذا فيما يتعلق بعصر النمر. إلى اسمي، إلى العنصر الثاني وهو اسمه ونسبه ومولده. سأحاول أن أختصر الكلام حتى يسعنا الوقت في ذلك. هو مسلم ابن الحجاج، هو مسلم ابن الحجاج قلت سأختصر النسبة، أبو الحسين القشيري النسب، النيسابوري الدار والموطن، عربي صليبة، صليبة بمعنى قح، عربي خالص. هنا قد نقف عند أمر، وهو أن بعض الناس يظنوا أن أكثر علماء هم من فرس أو من جهة فرسان كما يزعم الشعوبيون، في قصة لعلي سأخرجها في بحث إن شاء الله، وهذا غير صحيح مطلقا. فهذا أكبر دليل على أن العلماء فيهم من الفرس وفيهم من العربي، لأن المسلمين في أول الفتوحات كانت قبائلهم قد خرجت من الجزيرة العربية وانتشرت في أصقاع المعمورة كلها، فمنهم من اتجه إلى بلاد خراسان وإلى الري وأطراف العراق، ومنهم اتجه إلى اليمن، ومنهم من اتجه إلى المغرب، حتى أن الأدارسة وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وهم كذلك من أهل البيت كما تعلمون العلويين، بل بعضهم وصل إلى الأندلس كما هو معروف من بني أمية، والأمويين حكموا الأندلس إلى القرن الخامس للهجرة، وهم من العربي وبقيت فيهم قبائل هناك في الأندلس. فليس بالضرورة أن يكون التسمية النسبة إلى الموطن تعني ضرورة أن ذلك الرجل ليس بعربي. فهذا نيسابوري مسلم الحجاج النيسابوري معروف، هو في الواقع قشيري، وهذه قبيلة عربية قلت انتقلت أحد أجداده إلى نيسابور، ثم نسب مسلم إلى الموطن الذي ولد فيه، لكن الواقع هو من قبيلة عربية خالصة. واضح. نفس الشيء بالنسبة لأحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، واضح. ف فهو من بني شيبان وهو عربي كذلك صليبة. واضح. محمد بن إدريس الشافعي المطلبي هذا يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي، وهو عربي كذلك من يلتقي قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة فارسي هذا قطعا. مالك ابن أبي عامر كذلك يمني وهو عربي كذلك حميري الإمام مالك. فأي دليل على أن العلماء أكثر العلماء كانوا من فرس؟ هذه النسبة لا تعني شيء، لكن عندما نحقق في الأصل نجده في الغالب عرب، وبعضهم من أقحاح العربي البخاري لا شك أنه من جهة بخارى وهو أعجمي لا شك في ذلك، لكن المهم الأصل أنه نشأ وترعرع في بيئة إسلامية، فالجو الإسلامي هو الذي جعل منه ذلك بفضل الله تعالى ومنه وكرمه، جعل منه تلك الشخصية العلمية الفذة. ونحن هنا ندعو لهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الافتخار بالأنساب، وقد صح عنه في صحيح مسلم ومن بطأ به نسبه بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وفي رواية من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والآية في ذلك صريحة، وغير ذلك من النصوص التي تنهى عن التفاخر بالأنساب، بل أمر الله تعالى بالتقوى ولزوم العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأصل في ذلك وما قدمه هؤلاء الناس إلى الإسلام من علم ومعرفة، وما خلدوه من آثار قيمة، هذا الذي ينفع وهذا الذي يوزن به عمل الفرد لا النسبة، فهي لا تعني شيئا عند الله، أليس كذلك؟ هو شوية محالة ذو لي أنا خطر وخذ بسبب التأخير منها صارت هذه على ثمت الجناح صحيح. على كل نعود إلى مسلم. ولد في نيسابور وهي إذاك من المراكز العلمية المهمة، لا سيما في علم الحديث والرواية، والراجح أنه ولد سنة 206 هجري، وبه قال الحاكم. الحاكم كما تعلمون هو النيسابوري صاحب المستدرك، متوفى سنة 405، هو نفسه كذلك من نيسابور، وكتب كتابا فذا سماه تاريخ نيسابور، مع الأسف الشديد لا يوجد إلا مختصر المختصر، مختصر السياق لعبد الغافر الفارسي، وفيه تراجم مهمة، لكن الأصل مع الأسف فقد إلى حد الآن. قال الحاكم: وذلك فيما سمعه من ابن الأخرم، نقطتان بين ظفرين، من ابن الأخرم حافظ على كذلك المشيوخ. توفي مسلم بن حجاج رحمه الله عشية يوم الأحد، وفاته مش في العصر الخامس، ها؟ وفاته لا ذكرنا هذا الأمر حتى نحدد تاريخ شوف. ميلادي أنت رويدك عليه تظن أني مش مشكلة إيش قلنا هذا؟ عشية يوم الأحد ودوفنا يوم الاثنين لخمس بقينا من رجب سنة 61 و200 لخمس بقينا قديما كانوا هكذا بمعنى الشهر بقي منه خمس إلى 25 سنة 61 و200 وهو ابن 55 سنة وهو ابن 55 سنة نغلق الخفرين ابن 55 سنة ليس بول الآن شنين نعود إلى السطر ووجهه أن مسلما توفي سنة 61 هجري ووجهه أن مسلما توفي سنة 261 هجري اتفاقا صح؟ إذا بالنسبة لتاريخ الوفاة هذا متفق عليه أنه سنة 61 و200 هجري لابد أن تحفظهم هذا التواريخ ونص الحاكم الحاكم أعلم الناس بليس بولي لماذا؟ لأنه بينه وبين المسلم رجل واحد فقط وهو ليس بولي وأهل مكة أدرى بشعابه صح؟ أدروا أهل نيسابور أدرى بغيره صحيح ولا صحيح؟ وهذا أمر طبيعي جدا هو ألف في شيوخ نيسابور وهو نيسابوري نيسابور تقع في إيران الآن في وسط إيران وهي من الحواضر الكبيرة في ذلك الحين ولعلها من أشهر المدن قديما في نصرة السنة والحديث لكن بعد ذلك أصبحت مع الأسف الشديد تابع للدولة الصفوية الشيعية منذ القرن السادس أو السابع للهجرة تغيرت المعطيات في إيران نزال اسمها النيسابور موجودة النيسابور إلى الآن نزال اسمها المدنية مازال النيسابور كما أصفهان مازالت إلى الآن وشيراز إلى أخير أصفهان ولا أصبهان شو قال أصفهان وأصفهان بالباء وبالفاء و ايش قلنا هنا؟ صحافك على انه كان ابن 55 لما حال لست قويا في الحساب والرياضيات لا تؤاخذوني لكن هؤلاء قد انه كان ابن 55 فيكون مولده سنة 6 على الراجح صح؟ كده على عملية الطرح من 261 نطرح منها 55 سنة ماذا يبقى؟ 55 أليس كذلك يا ولدي؟ نعم بلى نقول مش نعم نعم ماذا تعطي عكس النتيجة ما هذا بالنسبة لي مولده بالنسبة للعنصر الثاني وهو شيوخ ورحلات وطلب للعلم ها؟ الحاكم والله كثير من الحكام من أي حاكم الحاكم ليس لا أتذكر أنا أعرف تاريخ الوفاة الغالب أما الآن أي لا شك أن الإمام الحاكم بينه وبين مسلم رجل لنقول أنه ولد سنة 330 مثلا فهمت فلا شك أنه يدرك إمام مسلم قطعا شيخه مثلا في حدود هذه السن يدركه 405 سنة شوف ما عنده لا قانونش سببين بالنسبة لوفاة الإمام أحمد الإمام مالك مع أحمد توفي 241 كم عاش في لا عشر في حدود 80 أو أكثر بقليل أنا أذكر لا لا لا أذكر الآن لا أعرف أتأكد أنه توفي 241 دائما اللي همنا اكثر شيء هو تاريخ الوفاه هذا الذي يعنى به اكثر طالب العلم واحيانا قد يحتاج الى تاريخ الميلاد لتحديد السماع شيخ نخبه التاريخ وفيات الائمه الاربعه الامام ابو حنيفه 150 الهجره والامام الشافعي 204 الهجرة مالك 179 الشافعي 204 والإمام أحمد 241 قلت في الغالب إذا رجعنا إلى كتب التراجم والتاريخ وأنا أنصح طلب العلم خاصة المجد أن يقرأ كثيرا من كتب التراجم وأن يمعن النظر في ذلك ولا يمل من ذلك فإنه بإذن الله تعالى سيجد بعد فترة متعة لا تعادلها متعة في كتب هؤلاء الأعلام وفي معرفة أحوالهم وما يحوط بها من أحداث لا سيما هؤلاء العظماء فشخصية كشخصية الإمام مسلم هي من الشخصيات في نظري القلقة العلمية كان رجلا معتدا بنفسه وكان إماما في علم الحديث وله منهج خاص وله كذلك منحى يتميز به وهذا ما يشدك في العلماء لماذا كنت قد حدثتكم عن الظاهري رغم أنه يعيش في بيئة خليجية وأنتم تعلمون أن الحنابلة هم من المتشددون إن لم نقل من كذا على لغة الإعلام المعروف عندنا في تونس أليس كذلك؟ لكن وجود هذا الظاهر في بيئة حنبلية ويعتبر نشاز أليس كذلك؟ يعتبر نشازا لكن مع ذلك حاول أن يشق طريقه دون أن يبالي من المخالفين والردود القوية أحياناً مما يدل على أنه كان ولا يزال يحب الحق ونفس الشيء بالنسبة لابن حزم ونفس الشيء بالنسبة للألباني وغيره من العلماء الذين أحبوا السنة وناضلوا من أجلها أما المتعصبين في الغالب من العلماء بين ظفرين انه كما قلت المتعصب الغالب ليس من اهل العلم ما دام يرنو الى نصره المذهب لا الى نصره الحقيقه كحقيقه ففرق بين من يجتهد في نصره الحق الذي يعتقد انه حق بالدليل وبين من يسعى الى نصره قول الامام ويذهب للبحث عن دليل يؤيد قول الإمام دون معرفة مأخذ الذي أخذ به الإمام ذلك القول وهذا فرق جوهري الإمام مسلم هو من النوع الأول من الأئمة الذين كانوا ينصرون الحق ويحبون الدليل حتى في علم الحديث أنا في صلب هذه المدرسة مدرسته علماء الحديث هؤلاء مدرسة المجتهدين مسلم لم يكن متمدما بمذهب شافعي أو حنبلي هو تتلمذ عن الإمام أحمد لكن لم يكن وله مسائل أظن أنه له مسائل عن الإمام أحمد لكن لم يكن حنبليا المذهب مقلدا له ف ويبدو ذلك صريحا لمن تأمل في كتابه الصحيح لأن كتابه الجامع هذا المختصر كما سيأتينا بيان العنوان يفهم منه أنه كان مجتهدا يدور مع الدليل وجودا وعدما، بمعنى لا ينصر قول أحد إلا ما يراه صوابا وأقرب إلى الحقيقة. وهذه كذلك ميزة المحدثين، شأنه في ذلك شأن الإمام أبي داود السجستاني كذلك في كتاب السنن يتبين مذهبه واضحا لمن نظر في كتابه وتأمل فيه. على كل نعود إلى هذا الأمر، الأمر الفقهي لعلنا نتناوله في منهجه في كتابه الصحيح. قلنا الواقع نعود نكتب لا ندري شيئا ذا أهمية عن نشأة مسلم وطلبه للعلم، لأن المصادر التي بين أيدينا شحيحة في ذلك. والذي نعتقده أن مسلما قرأ القرآن في صغره وحفظه كما كانت عادة أهل ذلك العصر، وأنه تلقى العلم على أبيه الحجاج، مش حجاج يوسف، مش في نفس الطبقة حتى، على أبيه الحجاج وغيره من علماء النيسابور، ويظهر أن أباه كان من أئمة العلم، فإن ابن عساكر يروي عن محمد بن عبد الوهاب الفراء تلميذ مسلم الفراء يبيع الفرو الفراء فرو هو الفوليو قوله بنى دفرين. وكان أبوه الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي ابن مسلم من مشيخة أبيه، أبو الفراء يعني إذا كان الحجاج هذا تتلمذ عنه والد الفراء، لا شك أن مسلم هو أولى بالتتلمذ على أبيه، لا شك في ذلك. فعدم تنصيص علماء على أن مسلم روى عن كذا وكذا في صغره لا يعني أن أباه لم يعلمه، لهذا كأن الأمر كان بديهيا عندهم لذلك لم ينصوا عليه، لكن المقصود أن هذا الكلام يدل على أن أبوه كان من أهل العلم، أليس كذلك؟ ولا شك أن الوالد قديما إذا كان من أهل العلم فهو سيبدأ في تعليم أبنائه قبل تعليم غيره. واضح هذا؟ هو سنيد شيخ موجود هل روى عن أبيه؟ والله لم يذكر، لم نجد ذلك، وهذا عدم الإثبات لا يعني ثبوت العدم. معنى ذلك أننا إذا لم نجد رواية عن أبيه لا يعني بالضرورة أنه لم يروي عن أبيه. وأكبر مثال على هذا الذي قلته البخاري. هذا من جهة المنطق أن لم نجد روايته عن البخاري، أليس كذلك؟ لا يعني أنه لم يتتلمع المغاد، بل هذا يقينا ثابت بالأسناد الصحيح أنه روى عن البخاري وأنه تتلمذ عنه، لكن أين روايته عن البخاري؟ فلعلنا نجدها في بقية المصادر التي لم تطبع بعد. لكن كما قلت هذا قرينة، هذه قرينة تدل على أن الإمام مسلم كان أبوه من أهل العلم، واضح أو مش واضح؟ إلا أنه أعود للسطر، إلا أن هناك عبارات وردت في تذكرة الحفاظ، أنا نصحتكم بقراءة هذا الكتاب، في تذكرة الحفاظ للذهبي وهي قوله الأذفرين: وأول سماع مسلم سنة 18 و200، ونحن نعلم أن المقصود بالسماع سماع الحديث، لا وفاك لم ذهبي سنة 18 و200، أن المقصود بالسماع هو سماع الحديث، ليس كذلك؟ لما نتحدث مثلا في ترجمة فقيه نقول أخذ عن فلان، قطعا المقصود به الفقه، ليس كذلك؟ أو الراجح. لما نقول سمع من فلان مسلم، فلا شك أنه مقصود به سماع للحديث، لأننا نتحدث عن محدث، هذا في الغالب، لا يعني أن هناك بعض العلوم الأخرى أخذها عن غيره من العلماء من هم في اختصاص آخر. أما حديثنا هنا على الحديث، فالمقصود بالسماع هو سماع الروايات، أي أن مسلما بدأ بطلب الحديث وسماعه بطلب الحديث وسماعه عفوا وعمره 12 سنة، ومن البدهي أن يكون ذلك بعد حفظه للقرآن، وبهذا قد تهيأت له البيئة الصالحة والجو الطيب، فتوجه هذه الوجهة المثلى منذ طفولته، إلى جانب تلقيه ما يحتاج إليه من علوم العربية. أنت إذا قرأت صحيح مسلم، وأنا أتمنى أنك تقرأه صحيح مسلم ذكورا وإناثا، في الأسلوب في المقدمة ترون أن مسلم متمكن جدا من اللغة العربية، وله أسلوب عجيب في الكتابة، إلى جانب تلقيه ما يحتاج من العلوم العربية، هذه الجملة فتذكر يا ابني، إلى جانب تلقيه ما يحتاج إليه من علوم العربية، من علوم العربية. قلت لا يظنن أحدكم أن هؤلاء المحدثين لا يعرفون اللغة العربية ولم يتتلمذوا، لا، الكثير منهم درس عن أئمة اللغة في ذلك الحين، لكن كتب التراجم في الغالب لا تعنى إلا بما يهم المترجم في ذلك الجانب. فمثلا إذا كان المترجم له متفننا في علم العقيدة، فإنهم سيذكرون الشيوخ الذين أخذ عنهم علم الكلام والعقيدة وما إلى ذلك المتعلق بالفرق، لا يعنيهم علم الحديث، بينما هو روى عن بعض أئمة الحديث. خذ مثالا لذلك الإمام الأشعري، تعرفون الإمام الأشعري؟ الإمام أبو الحسن الأشعري صاحب المذهب العقدي، أشهر من نار على العلم وتتلمذ على طائفة من علماء الكلام منهم الجبائي المعتزلي، وقد تأثر به، أليس كذلك؟ لكن ما لا يعرفه كثير من الناس أنه تتلمذ على الإمام السجي أحد كبار المحدثين في عصره، وقرأ عليه الحديث. الإمام أبو الحسن الأشعري ذكر ذلك أغلب من ترجم له في ذلك كالسبكي في طبقات الشافعية الكبرى والإمام ابن كثير في ترجمته الإمام الأشعري، وروى من طريق حديثين أو ثلاثة مسندا من طريق الإمام الأشعري. ففي الغالب هم لا يعتنون بهذا الجانب، لأن هذا الجانب هو عرضي بالنسبة لمن ترجم له، لا سيما وقد كان إماما في هذا الفن، فن العقائد والفرق. نفس الشيء بالنسبة للإمام مسلم، هو كان إماما في الحديث، فهم يركزون على الجانب الحديثي أو على التكوين الحديثي والروائي في شخصيته. هذا لا يعني بالضرورة أنه لم يتكلم على أئمة من المتكلمين أو على الأئمة، لا أقول المتكلمين، من علماء العقائد في ذلك الحين، أو عن أئمة من علماء اللغة ومن علماء التفسير وغير ذلك. واضح ولا مش واضح؟ هناك من الناس من المسلم أن اللغات العربية أصعب من بعض علماء العصر. لا شك أن الإمام مسلم في ذلك الحين هو يكتب في النصف الثاني من القرن الثالث، في عصر قريب جدا من سيبويه، وهو مزامن الإمام الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ وابن قتيبة والمبرد، هؤلاء الذين وضعوا ركائز علم اللغة والصرف والنحو. فكيف تريده أن يكتب؟ يكتب بأسلوب طه حسين أو بأسلوب أحمد تيمون والمعاصرين والرافعي؟ ولا شك أن ثقافته اللغوية هي ثقافة مركزة وعميقة. شيخ صدق حتى المقارنة البخاري الموجودين في عصر الكرة، البخاري ليس لنا كتب فيها أنا جانب تحريري أو إنشائي حتى أستطيع أن نقارن بينه وبين مسلم. المسلم كتب مقدمة وأطال فيها النفس بعض الشيء تعبر عن أسلوبه في الكتابة، أما الإمام البخاري فليس هناك كتابات فيها تحرير، إلا ما كان من كتاب نقرأت له كتاب الآخر خلق وأفعال العباد، فيه بعض نوع من التحرير لكن يتعلق بالعقائد، لا في قضية التأصيل، لأن مقدمة الإمام مسلم هي من أنفع المقدمات في علم الحديث ووضع القواعد في ذلك والتعرض إلى مسائل صعبة. فلا شك أن الأسلوب سيكون في هذا المستوى، المستوى النقدي والمستوى العلمي الدقيق، فكيف تحبه أن يكتب بأسلوب سهل أو أسلوب أدبي؟ لا شك أن الكلمات كانت موزونة ومختارة اختيارا دقيقا، لذلك يصعب فهمها لأول وهلة، لكن بالزمن والرجوع إلى الشروح والتمرن على ذلك يستطيع الإنسان أن يفهم عباراته. ما الذي جاء لنا من عربي لا يدعون إلا الصبر. ولا شك ولا عجب أن يكون مسلم، ولا عجب أن يكون مسلم من الرحالين في طلب الحديث. إلى أئمة الأبطال والبلدان، وأن يلقى عددا كبيرا من الشيوخ والمحدثين، وأن يحضر مجالس العلم، وقد تهيأ له المال والنفقات اللازمة لذلك. نقطتان، لأنه واحد صغير. فقد تنقل في مدن خراسان. لما نقول خراسان تشمل جزء كبير من إيران وأفغانستان وتلك الدوائر. وسمع من قتيبة بن سعيد، هذا شيخ أصحاب الكتب الستة، عاش 100 سنة هذا المحدث، ويحيى بن يحيى السبوري، هذا الذي يرمي من طريقة الموطأ، يحيى بن يحيى النيسابوري إمام هذا من أئمة السنة والحديث، وإسحاق بن راهوي، وبشر بن حكم، نوعين نوعين لا بعيد، لم يدركه ابن عيا. ابن عيا 108 98 هو ولد 206. اثنين صغير، وسمع في الري وبشر الحكم بعده. وكيش هو في صحاب 200 أظن 237 وعاش في خلصين. لا هو عاش بين خراسان وبغداد، لأنه نتابع جيدا. ليس بالضرورة أن يكون المحدث قد سمع منه في نفس البلد. أنتم تعلمون أن هؤلاء المحدثين هم أنفسهم قد رحلوا من بلدانهم. إسحاق دخل بغداد بن راهوي، ولعل البخاري التقاه في بغداد. ليس بالضرورة أن يكون المحدث بقي في بلده فيحدث بذلك أو بكتبه في تلك البلاد. فمثلا أنا أذكر جيدا أن الإمام الأصيلي متوفى سنة 392، وهو أحد كبار رواة صحيح البخاري، وكان قرينا للإمام القابسي التونسي في رحلته إلى الحجاز، وسمع من المرويزي صحيح، سمع كلاهما سمع من المرويزي صحيح البخاري في مكة المكرمة. ولكن الإمام الأصيلي انتقل إلى بغداد، بينما بقي القابس وكان ضريرا يصعب كذلك سفره وتنقله. فلما انتقل إلى بغداد كان قد سبقه إليها المروزي، فسمع منه عرضة أخرى لصحيح البخاري. لذلك عيال يذكر في المشارق أن الأصيلي في العرضة الثانية، في عرضة مكة وفي عرضة بغداد، بمعنى قرأ عليه صحيح البخاري في موطنين مختلفين. وهذا دليل على أن المحدثين قلت قد يتنقلون، قد ينتقلون من بلد إلى آخر، وقد يلقاهم طالب العلم في أكثر من بلد. أما هنا نصصنا على أن هؤلاء في الغالب هم كانوا مقيمين في بلدانهم الأصلية وهي خراسان، لكن لا يعني بالضرورة أنهم لم يدخلوا مصر أو لم يدخلوا الشام ولم يلتقوا بطلبة العلم، بدليل أن كثير من علماء الشام وعلماء مصر رووا عن هؤلاء القوم إما عند دخولهم للحج أو في بغداد، وبغداد كانت عاصمة الخلافة في ذلك الحين في القرن الثالث. لا شك أن أغلب العلماء المحدثين بل حتى من الأندلس من رحل إلى بغداد كبقي بن مخلد مثلا، لقي الإمام أحمد في القرن الثالث للهجرة من الأندلس رحل إلى بغداد، تصور هذا الأمر. وأكثر شيوخه من العراقيين كبقي بن مخلد، ثم رجع وحدث بكتبه في الأندلس. وهذا ما وقع للإمام مسلم مثلا. يحيى بن يحيى النيسابوري راوي الموطأ التميمي هذا هو شيخ الإمام مسلم، ورحل الإمام مالك في المدينة وسمع منه الموطأ ثم رجع إلى نيسابور، لكن مسلم روى عنه بنيسابور لم يروي عنه بالمدينة، وهذا قطعا ثابت عنه في ترجمته كذلك. على كل هذه أمور تفرعات قد ننبه عليها حتى يشعر أو يعرف الطالب أن هناك أمور كذلك خفية بين الأسطر تتبين من خلال الخبرة ومعرفة تراجم هؤلاء الأعلام. قلنا اثنين وسمع في الرأي، الرأي هي طهران الآن أو قريبة من طهران، محمد ابن مهران الجمال. الجمال وإبراهيم ابن موسى الفراء في الجمال بمعنى، وزليخا بالنونة. زليخ هذا لقب أو زليجن، عفوا زليجن بالجيم، هذا من تصحيفي مش تكتبوا عليه زليخا، زليجن تصغير زنجي بمعنى، بين قوسين هو لقب الحافظ أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. وتليه زليخا زنا ولا زليخا وكذا مشكلة محمد غسان زليجن، قل لقب الحافظ أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. الرازي معروف؟ لا ليس هو الرازي بحاجة. ثالثا ورحل إلى العراق، بين قوسين فقدم بغداد غير مرة وحدث بها. ودخل الكوفة والبصرة، دار القوس. وهناك سمع من أحمد بن حنبل وعبيد الله القواريري وخلف ابن هشام البزار صاحب المسند، لا البزار آخر متأخر، وعبد الله بن عون الخراز ابن عون الخراز والسريج بن يونس وسعيد بن محمد الجرمي وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وأبي الربيع الزهراني وعمر ابن حفص بن غياث وعمر بن حفص بن غياث وأبي غسان مالك بن إسماعيل وأحمد بن عبد الله بن يونس. رابعا وذهب إلى الشام والله هذا الرجال متزوج أخذت الشيخة الحالية دي لأنها تكون طويلة معنا مش تنقل لوحده ولا بس معنا خليك وطريق طريق شيء يقول لنا جزء والله لا أدري أما أظنش أنه يحمل مع إدارة الحين صعب صعب صعب جدا ياخذ الواحد ما عرفش يعني مش طبيعي يعني طبعا فترة معينة يروح هناك يجيب القدر لا والله البعض منهم كان يصبر على ذلك الأمر لأنه طالب العلم في الغالب كان أهمه هذا الأمر لا شك أنهم كانوا عبادا صواما فالأمر هذا الزواج قد لا يعنيهم كثيرا لأنه قد يفوت عليهم كثير من الشيوخ ويلزم من ذلك مال وهم في حاجة إلى المال للرحل والسفر فبعضهم كان لا يملك إلا ثوبه والمحبنة والقلم والأجزاء فقط ويتنقل هكذا ويعيش من بعض المحسنين أو من بعض الشيوخ فقط أما يتزوج ويحمل معه أسرته أن تكون دائم حرف شيء صعب بعضهم كان يؤجر نفسه حتى يستطيع أن يأكل ويشرب بمعنى يعمل عمل حمال أو عساس أو غير ذلك حتى يستطيع أن يأكل مجرد أكل فقط وبعضهم يبقى 3 أيام و4 أيام بدون أكل ولا شراب كثير منهم لهم أحداث في ذلك وأحوال فلا أظن أن البعض منهم كان يحمل معه زوجته وأبنائه أذكر أن سفيان الثوري أرسلت إليه زوجته أنه قد بلغت من الخصاصة أن أكلنا النواء من شدة الفقر فأرسل إلينا مما عندك تصور أنه أرسل إليه أنه يأكلون هذه النواة بمعنى قلوب التمر من شدة الفقر هو نفسه كان لا يملك شيء فأرسل إليها نصبري ولا حيلة لنا في الأمر وأنها قال شكا إلينا جمل طول الصلاة صبرا جميلا كيانا مبتلى هو أفضل منه أشد حاجة فماذا يفعل هؤلاء كانوا لا يفكرون كثيرا في هذا الأمر إلا البعض منهم ممن كان متيسرا حتى البعض منهم تزوج متأخر حتى الإمام بخاري أنفق ثروته كلها على أهل الحديث وفي السفر وفي الترحال فقط كانوا لا يخيرون عن العلم شيئا لذلك هم عاشوا شدة وشدائد في ذلك وبعضهم كان يبول الدم وبعضهم قال بلت الدم في طلب الحياة أكثر من مرة بمعنى من شدة الجوع وكان يموت بعضهم في الرحلة كأبي حاتم الرازي وغيره فالأمر ليس بالهين كما تتصورون لذلك هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلم و من الثقة والورع والزهد وخدمة هذا الدين عند الصباح يحمد القوم الصرى صح؟ بعد التعب وبعد الإرهاق وبعد السفر لا شك أنهم يحصلون ذلك الأمر وبعضهم قصرت به النفقة أحمد بن حنبل في أكثر من مرة لم يجد الدراهم دريهمات، بمعنى حتى يسافر إلى بعض الشيوخ، فكان يتحسر على ذلك لشدة قلة وذات اليد، وكان مع ذلك أفاه، كان لا يقبل من السلطان أي دينار ولا درهم، وكل من يأكل من السلطان كان يتجنبه الإمام أحمد حتى يعف نفسه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. واحد القهوة زاد السكر شوي. الشيخ هل صح منه يعني من أصلين الأولاد مثل البخاري ومسلم يعني لم يكن علماء منهم؟ والله أحسب أنهم تزوجوا، لكن إذا كان العالم لم يترك عقبا في نفس المستوى طبعا لا يهتم به كتب التراجم ولا تعتني بذكرهم، لأن أغلب المؤرخين كانوا يعنون بالرؤوس بأهل العلم في ذلك، واضح. أما غيرهم ممن هو من سائر الناس فلا فائدة في ذكره ما دام كان يعيش حياة طبيعية، ليس كذلك؟ هذا غريب شيء، هم لا يسجلون كل شيء. يعني هو الإمام في قيمة المسلم والإمام البخاري يعني ليس غريب. إذا كان الأنبياء بعض أبنائهم كانوا كفارا أصلا، والعكس يقع الأنبياء وما أدراك، تراهم قصروا في جانب الأبناء، أنبياء وما أدراك، انتخبهم مولى عز وجل لذلك. ليس كذبهم مقصرين الأنبياء، يجب أن يكونوا عاديين. نعم، كانوا عاديين وليسوا من أهل العلم، حتى المعاصرين كالألباني مثلا عنده ذرية كثيرة، ولكن هل نبغى فيهم أحد مثلهم؟ وقص على ذلك سائر شيوخ العلم، قد يكون بعضهم من أهل العلم ومن الأفذاذ وقد لا يكون ذلك، فهذا أمر رباني لا يعود إلى الشخص بالمرة. فأغلب أهل العلم أعتقد أن أبنائهم لم يكونوا في مستوى أولئك الرجال، واضح؟ لا سيما إذا كانوا من أصحاب الرحلات والتنقل. الإمام البخاري عاش أغلب حياته متنقلا بين الأمصار، ينشر علمه ويروي صحيحه ويمليه ويملي كتبه، فأن له الوقت حتى يستطيع أن يهتم بأسرته وأبنائه وما إلى ذلك. البخاري كان يستقبل كاستقبال الرؤساء عندما دخل نيسابور ومصر وغيرها من الأهل ومن المدن، واضح. فلا شك أن همه كان هو نشر هذا العلم وإفادة الناس، ولا أظنه كان يفكر كثيرا في أبنائه وأسرته أكثر من تفكيره في نشر العلم بين الأمة الإسلامية وما يبقيه من فضل وخير. والله الأمر هذا أمر نسبي، وقل من يكون في ذلك موفقا. مثلا الإمام أحمد كان له ابنان، ابن صالح وكلاهما العلماء، وابن عبد الله الذي روى كتبه، لكن يحيى بن معين مثلا وعلي بن مديني، وهما من هما في العلم؟ لا نعرف ابنا لعلي بن مديني أو ليحيى بن معين، نعرف تلاميذ يحيى بن معين كالدوري وابن طهمان وغيرهما من الحفاظ الذين دونوا مسائله، لكن ابنه أو ابنته لا نعلم عنها شيء، ولم يذكر كتب التراجم، لم يذكر هذه كتب التراجم تذكر شيئا يخص بذلك. بل خذ من المعاصرين أنت ممن تعرف من العلماء، أين أبنائهم ممن يزالون كذلك أحياء قد لا تجد لهم ذكر في العلم والمعرفة، خاصة العلوم الشرعية، أليس كذلك؟ العثيمين. ها؟ العثيمين أنا أعرف. غيره. أي أثناء عشرة. هذا شيء كذا مش عشرة عشرة. في الحديث ضعيف أذكر موتاكم بخير، لكن الحديث صحيح. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسيت اللفظ. هو في المثال وفي التساوي، فإنهم أفضوا قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا هو الحديث الصحيح، أما اللفظ الآخر لا يختلف. على قد العكرمة ها؟ ما قد عليه العكرمة أي عكرمة؟ لا لا لا، حديث باللفظ الآخر أنا كنت نسيته الآن، قد أستحضره في الأثناء على كل. نعود إلى الشام، إحنا الشام رابعا. وذهب إلى الشام وسمع هناك من محمد بن خالد السكسكي، هذا لقب عجيب، من محمد بن خالد السكسكي والوليد بن مسلم، ورحل إلى الحجاز بين قوسين مكة والمدينة، وهناك سمع إسماعيل ابن إسماعيل ابن أبي أويس، هذا يقول دخت لمن مالك، وروي عنه الموطأ هذا خارج لمن مالك، وأبا مصعب الزهري وسعيد بن منصور، وأبا مصعب الزهري وسعيد بن منصور ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر، وعبد الجبار ابن العلاء، وعبد الجبار ابن العلاء ستة، وسافر أيضا إلى مصر، وسمع هناك من محمد بن رمح، وعيسى بن حماد، وحرمل بن يحيى، وحرملة بن يحيى إلى آخره. هذه طوائف من أهل العلم ذكرتها لنبين المواطن التي رحل إليها مسلم. لا شك أنه في طريقه قد سمع من غيرهم من العلماء، لأنه بين الشام ومصر هناك كثير من القرى والمدن التي دخلها مسلم، وهؤلاء كانوا يمسحون تلك القرى مسحا وسماعا، ولا يضيعون أوقاتهم في أمور لا تعنيهم. في الغالب كانوا إذا دخلوا مدينة يسألون عن أهل العلم فيها والرواية، فيتجهون مباشرة صوب أولئك المشايخ فيأخذون عنهم رواياتهم ويرحلون بسرعة. بدأ رحلاته في عمر 12 سنة، بدأ السماع الحديث هذا، لكن الرحلة أظنها تأخرت بعض الشيء، كانوا كذلك يتهيبون من الرحلة، لأنه ليس من السهل الخروج للرحلة إلى أماكن، وكانت كما تعلمون تعج بقطاع الطرق وبالحيوانات المفترسة، ليس من السهل كذلك، ولابد من النفقة للخروج مع قافلة وفي حماية مشددة أحيانا. بين عود الله مشايخي يعني تلقى العلم على بغداد العراق، لا شك أنه بغداد هذه كانت قبلة لأهل العلم في العصر الثالث، تحول العلم من دمشق من الحجاز ومن الشام إلى العراق مع بناء بغداد. في ذلك الحين كان أهل العلم يرحلون إليها ويستقرون في تلك الأماكن، لأنه كانت هناك تشجيعات وجرايات لأهل الحديث وكان الناس يرغبون في دخول عاصمة الخلافة، أليس كذلك؟ سيما أن استقر بها روس في ذلك الحين. يكفي أن تسمع بالإمام أحمد، تصور أنت الإمام أحمد موجود الآن في بغداد، لا شك أنك ستقطع هذه البحار ولو مشيا على الأقدام حتى ترحل إليها. قال زميلك الأمريكان: لا لا أظن ذلك، أليس كذلك؟ أقول رجل كالإمام أحمد لا شك أن الإنسان أو يستاهل أن يرحل إليه من أندلس إلى بغداد. يكفي أن تجالس من هو في إمامته. لذلك كان الناس يرغبون في الدخول عليه ومجالسته، وقل من أو بعضهم تكلم فيه ناس وامتنع من قبوله الإمام أحمد لبدعة أو لكلام بعض أهل العلم فيه. وليس من السهل يا ولدي أن يدخل الإنسان وأن يرى الإمام أحمد ويجالسه وهو إمام عصره في السنة، ليس كذلك؟ شخصيته وعلمه. العنصر الرابع: شخصيته وعلمه. كان إماما ثقة جليل القدر، صدوقا وفيا من كبار العلماء وأوعية العلم. قال فيه محمد بن عبد الوهاب: ما هو الشدة فوق الهاء بين الظفرين، ما علمته إلا خيرا. كلاهما صحيح هنا، ما علمته إلا خيرا. ومن أوعية العلم رحمنا الله رحمنا الله وإياه. تأكل الطين. وروى تلميذه أبو عمرو المستملي وروى تلميذه أبو عمرو المستملي وروى تلميذه أبو عمرو المستملي قال: أملى علينا إسحاق بن منصور. أملى علينا إسحاق بن منصور، هذا الكوسج من تلاميذ الإمام أحمد أحد أئمة الحديث والسنة، هو شيخ من شيوخ مسلم. أملى علينا إسحاق بن منصور سنة 51. أنا كان يملي في الأحاديث هذا الإمام المحدث إسحاق منصور الكوسج، هو نفسه من شيوخ البخاري. ومسلم ينتخب عليه سنة 51، 200 طبعا نجموش في 300 أو بلا. ومسلم ينتخب عليه، معناه هو يملي ومسلم يختار الحديث، ما لا يأخذ كل شيء. وأنا أستملي بمعنى أعيد ما يمليه صاحب، لأنه أحيانا المجلس يكون فيه ألاف. كان قديما ليس لهم أبواب كما عندنا مضخمات الصوت، لا، كان المستملي مثلا يقول: حدثنا القعنبي، تسمع بعد 100 متر حدثنا القعنبي. وهذه فيها كذلك بعض النوادر، لعلي مرة أخرى أذكر لكم نوادر المستملين. ثم الآخر يسمع المستملي الأول فيقول: قال مسلم حدثنا القعنبي، واضح؟ وهؤلاء كانوا قريبين، بمعنى مسلم كان من ملازمين لهؤلاء الناس. وأنا أستملي، فنظر إسحاق، سيكون فلا أعود إليك، فنظر إسحاق المنصور إلى مسلم، هذا قلت إمام حافظ من تلاميذ وعنده مسائل عند الإمام أحمد هو. فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال لن نعدم خيرا. هذا شيخه انظر يمدحه وهو صغير. لن نعدم خير الخير ما أبقاك الله للمسلمين. لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. ما معنى بمعنى أي فعلا نحن بخير ما دمت ما دام أمثالك في الدنيا. هذه قالوها كذلك حتى في خير في حق البخاري. وأجمع معاصروه على أنه بلغ درجة عالية من العلم ومكانة سامية في الحديث والفقه. ومكانة سامية في الحديث والفقه. نكتفي بهذا القدر في هذه الترجمة، ولعل البعض منكم بعض الأسئلة والمنايات يعني ولا كنتش في راسي شافية لا مستعد هكا ما تنبهونيش الخط كبير خطي كل ناس ايش بيجع فيه الحال القهوة فيها زي السكر جاء قول السلام عليكم ورحمة الله. من هم الشعوبيون؟ الشعوبيون هم حركة كانت ظهرت في العصر العباسي تدعو إلى تمييز عنصر على عنصر آخر، لا سيما العنصر الفارسي وتفضيله على العنصر العربي وما إلى ذلك. لقبوا بالشعوبية نسبة إلى شعب بمعنى أنهم يميزون شعب من شعب آخر. مش أشعب، شعوبية نسبة إلى شعب. أبو نواس كان من الأوسي. لا لا أبو نواس لا أظن هذا معنى الشعوبية. بس لماذا لم يكتب مسلم في العلم العلل؟ ما قال لك هذا؟ صحيح نفسه في بعض نماذج من العلل لكن كتب كتابه العظيم وبقي منه جزء كتاب أنفع ما تقرأ في هذا الكتاب هو كتاب التمييز. وجدت منه قطعة ولكنها تعبر عن عقلية فذة فعلا رجل كان إماما اختلط الحديث بعصبه ولحمه لو كتاب التمييز قطعة منه مطبوعة. شيخ ايش يصنفون هذا يعني علماء الحديث الستة يقول في المرحلة مسلم ثاني ماذا بخاري حتى في علم العلل هو رجل لا يمكن أن يصنف الإنسان صحيح إلا إذا كان داريا لو معرفة كبيرة بعلم العلل حتى يستطيع أن ينتخب تلك الأحاديث صحيحة. التأليف لا لا كتب في العلل الإمام مسلم كتابه التمييز كتاب من أنفع ما يكون ويدل على أنه رجل متميز في هذا الأمر. هو نفسه هو ركب فيه حديث فعلا في بيان مخالفة الثقات والحديث كيف يكون شاذا إلى أخره. أنا قرأته والكتاب ممتع للغاية في نقد عالي جدا. تم غالب المدينة شو؟ عاصرة لا أقول أن يتمثل من هذا المني، لا لم أجد رواية في ذلك، لا أقول، لا أدري الآن، أنا أشك ما صحة قول من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هو حديث أم أرسل عن السلف من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ شو هذا الكلام؟ دي يقولوا فيه شيء، المسلم لا يدعو إلى التكفير ويتجنب هذا الأمر ما استطاع، هذا مش أثر هذا الشيء، لا لا يقولون أن ليس بحديثا وأنا أكبر الملكي هو الذي يقولون بذلك، لا إيش كلام هذا الكافر الكافر الكافر الكافر هو كافر بطبعه ما يحتاج إلى صح؟ صح، لكن نحن لا ندعو إلى التكفير ولا نجعل شعارنا التكفير، هذا منطق أهل البدع، المسلم يتجنب التكفير ما استطاع، أليس كذلك؟ هذا الأصل، وشعرنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قال لأخيه كاف فقد داء أحدهما كما في الصحيح، أما أن يلهج بهذا الأمر هذا ليس من الخلق الإسلامي في شيء. شيخ لو كانت قاعدة لكفر إمام أحمد إمام مالك، يعني مالك لما يكفر كذا ترك الصلاة، إمام أحمد كفر ترك الصلاة، قال دائما ما حد يكفر من منه. قال لم يكفر كيف فهو كيف؟ كيف طويل ما عادش يقول وحبونا ما عادش يقول كفر. لا نحن لا نكفر بالتعيين، نحن نقول مثلا كما يقول أهل العقيدة من استحل الخمر وقال هي حلال والله تعالى يقول حرام وأجمع المسلمون على أنها حرام، من يستحل ذلك ويبين له ثم يصر على هذا الأمر ويدعو إلى هذا فهو كافر وقد كفرته النصوص قبل أن نكفره له، أليس كذلك؟ فهو في ميزان الإسلام كافر، يعني شهلي أن الله تعالى يقول حرام ويقول حلال، وهذا معلوم بالدين بالضرورة، أن يقول إن الصلاة غير واجبة هذا لا شك أن حتى الصغير منا يكفره، صح؟ فضلا شيخ ذكرت أن هناك من يقول لا تقول كفار قولوا غير المسلمين فقط، في هذا السياق شيخ الجين لازم كيف تكون كيف وغير المسلم هو كيف اي هم يحبونش نقولوا الكفار ها هذا هو المقصود به مش الناس اللي اختلفت في تلك خلاص نقول هو خارج من الملة شيخ كيف يقول هذا يقول حتى خارج منه معاش تقول كل من يأخذ الخطوة يزيد يقدم نحن نقول هو خارج من الملة، قول أنت الملة المسيحيين مسألة الملة اليهودية كمسألة أخرى، نحن نعني بها خارج من الملة بالألف واللام العهدية بمعنى ما عهدنا أن نقوله في الإسلام، لكن قلت المسلم يحاول أن يتحرى هذا الأمر ويفصل في ذلك ماذا تقصد بالكفر وماذا تقصد بالإسلام، واضح؟ إذا قال أنا مسلم نقول نحن نسلم بذلك الأمر، أنت مسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما هي مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا أخذته باللين وحاول أن تفصل معه هذا الأمر ستصل معه إلى نتيجة بإذن الله يقتنع بأن ذلك كفر وهذا إسلام، واضح؟ بلين ولطف مع دليل، واضح؟ طبعا كل انسان يدعو الى الحق فهو متشدد، لكن تشدد انواع كما ان الكفر انواع كذلك، كيف عندهم المتشدد معناتها امريكا مش راضي عليه امريكا واحد امريكا مش راضي عليها متشدد، طبعا انت اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ها ولا اتبعت ملتهم مالك من الله من شيء أليس كذلك؟ ها؟ بعد اللي جاءك من العلم مالك من الله؟ في شيء ده أسبوعي هذا الأسبوع يعني أحدهم على يقول إنه مفكر يعني دون ذكر الأسماء يقول يعني على هيك باللفظ يقول البخاري أحمق وأنا معنا القرآني والسنة هاي ثابتة يعني يقول هذا باللفظ يعني البخاري أحمد. هكذا باللفظ يعني. لا هو يتحدث عن البخاري أحمد. أنا متأكد أنه. أنا لم أجده في القرآن يعني. أنه يتحدث عن البخاري الذي لا نعرفه نحن. البخاري اسمه. ما حديث الرسول كان البخاري. كيف البخاري؟ عساس عربية ولزة عربية يعني. أنا متنها أصلا مرة واحدة. خلاص تعال نخلق الوقت بدل الضايع. فقضية الكفر هذه لابد أن يتجنبها المسلم ما استطاع ولا يلهج بها. ما دليل الإمام الحزم الظاهر في إيجاب إيجاز الجهاد أو جواز هذا الموضوع في إيجاز في تجويز الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أن هذا خلافه أن هذا خلاف خلاف جمهور والله الأمر هذا يحتاج إلى تفصيل ووقت ثم إلى الاتيان بقول الإمام ابن حزم في ذلك حتى نستطيع أن نفصل وأن نبين ما المقصود بقوله بالخروج عن الولي ومن هو الولي الذي أجاز الخروج عنه إن صح أنه أجاز الخروج عنه فهذا دعه قال ما حكم الألعاب التي تسمى بالألعاب السحرية حيث يدخل يده في جيبه ويخرج حمامة مثلا فهذا داخل في السحر المحرم في الشرع طبعا لا الناس يستخدمه ما الفرق بين عام وبلاء نعم هي الإجابة فيها تكون على السؤال بهل أو بما يفيد الإجابة بينما بلاء هي جواب النفي ألست بربكم؟ قالوا بلى أليس الأمر كذا؟ بلى لابد أن تكون في هذا الأمر وغالبا ما تكون وفق بعد بلى أليس هل كلمة عساس عربية فعلا عربية؟ مثل كلمة لزة لزة ما قلنا عربية نفس الشيء العساس أو العساس من الحراسة وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك